حاج؟ الحمد لله وشكر الله. ان شاء الله باذن الله ربع دقيقه ونبدا فور. اخواني واخواتي في الله، صوت واضح تمام. الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. اللهم صل على عبدك بيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد إخواني وأخواتي في الله، ربنا يبارك فيكم. النهاردة اللقاء الخامس مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى، فضل منة الله وحده. اللهم لك الحمد في سورة العنكبوت، في سورة العنكبوت مع يعني كيف نثبت على طريق الدين. هنبدأ الشرح التفصيلي، أول لقاء لينا في الشرح التفصيلي بعد ما اتكلمنا المرات اللي فاتت عن سر اسم السورة وترابط السورة الموضوعي وترابط السورة الموضعي وزمن نزول السورة وأهداف الصورة والإعجاز التغييري في الصورة. وقفنا وقفات كثيرة الفترات اللي فاتت يا إخواني في الله عشان نبدأ نستمتع كده بصورة العنكبوت أما ندخل فيها إن شاء الله بإذن الله. هنبدأ النهاردة مع أول آيات في صورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحسب الناس، إيه أول حاجة تشدنا يا جماعة هنا؟ كلمة الناس. ربنا بيكلم مين؟ احنا الوقت في مكة يا جماعة، احنا الوقت في عز مكة يا اخواننا. احنا الوقت يعني هذه الصورة نازلة لابو بكر وعمر، بتكلم ابو بكر وعمر، بتكلم الصحابة. طب كان متوقع ربنا يقول احسب الذين امنوا، ليه ربنا يقول احسب الناس؟ كأن المعنى ان اوعي تحسبي، اوعي تحسب ان هيبقى اسمك عند ربنا مؤمن بمجرد انك قلت انك ملتزم، بمجرد انك قلت انك ملتزمة، ان لابد من نجاح في امتحانات الثبات على الالتزام عشان يبقى اسمك مؤمن. كأن كلمة مؤمن عند ربنا كأن كلمة ملتزمة مش هتاخدوها يا جماعة غير لما تنجحوا في الامتحانات. الواقع الصعب اللي احنا فيه ده سؤال من ضمن اسئلة الامتحان. تهديد اهل الباطل للملتزمين ده سؤال من اسئلة الامتحان. المتبرجات الماشيين في الشارع والمواقع الفاسدة سؤال من اسئلة الامتحان. اعراض الناس عن الدعوة وكسف الناس للي بيكلموهم عن ربنا سؤال من اسئلة الامتحان. انك انت تشيري مقطع لواحدة صاحبتك او تشير مقطع لواحد مش ملتزم صاحبك فيبعت يقولك لو سمحت بعطش تبعت لي مقاطع، سؤال من اسئلة الامتحان. يبقى حاسب الناس، مش هتتسمي مؤمنة، مش هتتسمى مؤمن الا لما تنجح. عشان كده يا جماعة سورة العنكبوت دي معركة في معركة قبول الالتزام، معركة في قبول الالتزام. يعني ايه قبول الالتزام؟ ما انا خلاص التزمت يا عم الشيخ، وانا التزمت خلاص وبقيت ملتزمة، وانا بقيت ملتزم خلاص. لا يا جماعة، انت مش معنى انك انت التزمت انك قبلت معنى الالتزام. معظم الملتزمين والملتزمات الان مفهوم الالتزام بالنسبة لهم مفهوم سطحي، مفهوم انها منتقمة، مفهوم انها ملتحي، ويقول لك ادعي لي يا عم الشيخ ان انا اثبت. تثبت على ايه؟ على اللحية وعلى النقاب. غلط يا جماعة. سورة العنكبوت بتقول ان مش ده الدين ولا ده الالتزام. الالتزام انك تثبت على اللي الصحابة ثبتوا عليه في مكة، والله تثبت على بيئة الايمان والصحبة الصالحة. تثبتي على الالتزام وعلى يعني اخواننا كلمة التزام وكلمة تدين كلمة كبيرة قوي. سورة العنكبوت بتصل هلنا وناخدها مع بعض. الف لام ميم. الف لام ميم حروف، يعني ايه؟ ما احناش عارفين، مش عارفين، بس بنخرج منها بمعنيين خطيرين جدا. المعنى الاول معنى الثقة. يا رب انا بقرأ ثلاث حروف هاخد 30 حسنة وانا مش فاهم انا بقرأ ايه. انا واثق فيك يا رب، انا واثق يا رب ان رغم ان انا مش فاهم المعاني ديت الا ان انا واثق ان يا رب الف لام دي راها معاني كبيرة، وإلا ما كانش كل الصور اللي بدأت بألف لام ميم كان يبقى ليها موضوع واحد. يبقى يقينا ألف لام ميم ديت يعني دي حاجة ليها معنى وحاجة ليها جلال وحاجة ليها فوائد، ولكن أنا هعبدك بيها يا رب وأنا مش فاهمها. مش كل حاجة في الدين لازم أفهمها، مش كل حكم في الدين مش هشترط إن أنا ما أطبقوش غير لما أفهمه، مش كل حكم في الدين هشترط إن أنا أقتنع به الأول وبعد كده أطبقه. لا يا رب، أنا هطبق حتى لو مش فاهم، هطبق حتى لو مش عارف ده معناه إيه، وأنا واثق ان انت ليك حكمة يا حكيم في كل شرع من شرعك. الف لام ميم التاني غير معنى الثقة، معنى التحدي. معنى التحدي ان دي حروف ربنا بيتحدى بها اهل الباطل. خدوا الحروف وكونوا لي منها الكلام القرآني اللي يزلزل اي قلب حي لما بيسمع. معنى التحدي كأني الف لام ميم ديت قذائف بنرميها في قلوب اعدائنا كاننا بنقول لهم القران اقوى منكم، القران اقوى من التسليح بتاعك يا امريكا، القران اقوى من الجيوش بتوعكم يا يهود، القران اقوى منكم كلكم يا اهل الباطل، القران اقوى من الدنيا واللي فيها. احنا واثقين في القران وهنواجه الدنيا بالقران وهنشتغل في الدعوه بالقران، واثقين ان القران اقوى من المواقع الاباحيه، القران اقوى من المتبرجات، القران اقوى من النار اللي انتوا ولعتوها في المجتمع المسلم عشان الشباب والفتيات ما يقدروش من الشهوات يفكروا في الدين، القران اقوى من الازمات الاقتصاديه اللي بتعملوها في بلادنا عشان البطاله والعنوسه تخلي الشباب ما يفكروش في الدين، القران اقوى من اي مشكله. هنشتغل في الدعوه بالقران وهنشتغل في التربيه بالقران وهنتربى ونوصل لربنا ونصلح قلوبنا بالقران، وهتعرفوا ان القران اقوى من اي حاجه ثانيه. الف لام ميم حروف كلها عزه، كلها تحدي، كلها ثقه. ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، حسب الناس ان يتركوا. يعني ايه ان يتركوا يا جماعه؟ ان يتركوا دي فيها ثلاث معاني، فيها ثلاث اقوال. القول الاول انت حاسبه، انت بتحسب ان ربنا هيسيبك تدخل الجنه ببلاش؟ انتوا فاكرين ان الجنه ببلاش؟ انتوا فاكرين ان الدين ببلاش؟ انتوا فاكرين ان جوار الله في الفردوس الاعلى ده لاي حد كده؟ اي واحدة واي واحد كده يعني طبق بعض هدي الهدي الظاهر في الدين، لحية ونقاب او خمار او اذدال او بدأ بقى. انتوا فاكرين ان الموضوع رخيص كده يا جماعة؟ يبقى ان يتركوا يدخلوا الجنة ويجاوروا الله في الفردوس الاعلى دون ان يدفعوا الثمن. المعنى الثاني، انتوا فاكرين ان ربنا هيسيبكم؟ ربنا الحنان، ربنا اللي بيحبكم، ربنا الودود، فاكرين انه هيسيبكم بالعيوب اللي انتوا فيها دي من غير ما يصلحكم؟ ربنا بيقول مش هيسيبكم كده، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه. ربنا مش هيسيبكم، هيرتب بعض الابتلاءات والفتن، بس مش عشان ما بيحبكيش، مش عشان انت تتخنق، عشان يطهرك، عشان يعليك، عشان يرقيك. زي بالظبط كده لما بنروح الجيم فيقعدوا ايه يشيلوك حديد كده وتفضل تشغل العضلات وانت شايل حديد، ليه؟ يقول لك عشان العضلات مش هتكبر غير لما تشتغل ضد مقاومه، فانت كذا انت كذلك عضلاتك الايمانيه مش هتكبر غير لما تشتغل في الدعوه ضد مقاومه، غير لما تشتغل في العباده ضد مقاومه، غير لما تثبت على الدين ضد مقاومه تمع لهذا الالتزام. يبقى هكذا يا اخواني في الله، المعنى الاول ان يتركوا مش هتدخلوا الجنه من غير ما تدفعوا الثمن. المعنى الثاني ان يتركوا، ربنا بيقول لك مش هسيبك لحد ما رقيك، لحد ما هذبك، لحد ما رقي الايمان في قلبك، لحد ما وصلك لاعلى الدرجات، لاني بحبك ولاني الحنان ولان انا مش هرضالك غير اعلى المقامات. المعنى الثالث ان يتركوا اي ان يتركهم اهل الباطل. انتوا بتحسبوا ان اهل الباطل هيسيبوكم؟ ان يقولوا امنا بمجرد ما اعلنتوا انكم ملتزمين، بمجرد ما اعلنتوا ان انتوا اصحاب رساله وان انتوا رافضين للظلم، بمجرد ما جهرتوا بكلمه الحق في وجه الظالمين، بمجرد ما قلتوا ان احنا عايشين عشان دينك يا رب، بمجرد ما قلتوا ان احنا طريقنا طريق محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام مش طريق الظلم ولا الفساد ولا الافساد، بمجرد ما اعلنتوا دينكم اعرفوا ان اهل الباطل هيحاربوكم بمجرد اعلان دينكم، وده امتحان هتثبتوا ولا ما انتوش هتثبتوا. يبقى دي الثلاث معاني لان يتركوا. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا ان يقولوا؟ هو الدين كلام يا جماعه؟ كفايه كلام بقى، الدين مش كلام، الدين افعال. يلا ورينا ايمانك في شكل دعوه الى الله، ورينا ثباتك في شكل القيام لليل، ورينا تقواك لله في شكل سماع للدروس وارتباط بالصحبة الصالحة، ورينا رغبتك انك تنصر الاسلام في شكل طلب للعلم عشان تبدأ يبقى عندك امكانيات حقيقية تنصر الدين بيها. فلا بد من التأهيل قبل التشغيل. ورونا، الدين مش كلام يا جماعة. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا؟ الناس انتوا زيكم زي كل الناس لحد ما تطبقوا عملي، لحد ما تبقوا ناس عمليين في الدين. يا رب اجعلنا عاملين، يا رب اجعلنا من اهل يوم القيامة، اجعلنا من اهل الدعوة والجهاد، اجعلنا من اهل طلب العلم، اجعلنا يا رب من اهل كل عمل صالح ترضى به عنا يا رب. احاسب الناس كلمة مؤلمة قوي. انا يا رب ناس، يعني انت عارف واحد بيكلم مراته فبيقول لها انا قلت ان مفيش اي مخلوق في الدنيا لما يشوفني الا لازم مثلا يحترمني في الكلام. تقول له هو انا اي مخلوق في الدنيا؟ هو انا اي حد؟ هو انت فوتني بالدنيا؟ يقول لها مش هيبقى ليك مقام خاص عندي غير لما تعملي اللي انا عاوزه. اهو ولله المثل الاعلى، ربنا بيقول لنا مش هيبقى لكم مقام خاص عندي غير لما تبقوا على الطريق. ما تتألموش، اثبتوا وشوفوا انا هعملكم ازاي، شوفوا انا هعملكم ازاي. احسب الناس ان يتركوا؟ ربنا بيقول لنا الناس شويه، ربنا يقول يا ايها الذين امنوا، يا ايها النداء تعظيم، يا رب احنا اترفعنا قوي كده ليه لما طبقتم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. هنا في كذا وقفه يا جماعه. اول حاجه يعني فتنه، فتنه يعني فرن نار بيتحط فيه الذهب ينزل منه شوائب، ولو السبيكه مش ذهب وطلعت نحاس كلها بتدوب وبتتفضح. فربنا احيانا بيرتب في الواقع ابتلاءات شديده بتبقى عامله زي الفرن بيبان منه الملتزمين الوقت يا جماعه. دول انا بعتبرهم الصابرين من 30/6 لحد الوقت، دول بعتبرهم الصفوه اللي سبته على الدعوه، اللي سبته على طلب العلم، اللي سبته على طلب التربيه، اللي سبته على طلب الوصول الى الله، اللي سبته على الصحبه الصالحه، اللي سبته على كلمه الحق وفجر الظالمين في الفتره اللي احنا فيها ديت. انا بعتبرهم دول الصفوه، دول الخلاصه، دول اللي باذن الله هيبقوا العواميد بكره باذن الله، بس يكملوا ويستمروا. يبقى الناس اللي سبتت على الفرن دي يعني بصوا يا جماعه، هي كلمه يفتنون تخوف ولا تطمن، او تخوف ولا تفرح؟ اول حاجه الكلمه دي ما تخوفش. ليه؟ لان في ناس فاكره وهم لا يفتنون يعني اللي هيتقطع له رجل، او مش هتتجوز بقى في ربنا امتحانها انها مش هتتجوز، او هيحصل له مصيبه، او هيفتقر، يعني ربنا لازم هيبتلي له مصيبه عشان يمتحنه. يا جماعه وهم لا يفتنون غير وهم لا يبتلون. الفتنه دي ممكن الفتنه تبقى زيادة مال اصلا. الفتنة دي زي ما قلنا المرة اللي فاتت واللي قبلها، ان الفتن دي يعني زي ايه؟ زي انك انت تدعي ربنا بدعاء والاجابة تتأخر، دي فتنة. الفتنة مش معناها انها تقطع لك ايه، ده تقطع لك رجل، دي كل البشر متساويين فيها. وان كنا لمبتلين، المسلم ابنه بيموت والكافر ابنه بيموت، المسلم بيفطر والكافر بيفطر، المسلم بيمرض والكافر بيمرض، انما وهم لا يفتنون ده امتحان بقى. ده امتحان. طيب الامتحان ده يعني ما يخوفش؟ لا ما يخوفش، ما تخافش. طيب امال الاصل ايه؟ الاصل هو الاثر الدنيوي للطاعه، الاصل ان ربنا هيفتح عليك بسبب التزامك. طب انت قلت ان الكلمه دي ممكن تفرح، اتفرح. تفرح ليه؟ لان الفرن ده هينزل الشوائب اللي فيك، يعني انت هتخرجي من الفرن ده وانت سبيكه الذهب صافيه. يعني انت الوقت بتمتحن، انت فالصو ولا اصلي؟ انت فالصو ولا اصلي؟ انت الوقت في امتحان، انت الوقت في امتحان. عارفين الراجل اللي كان معاه جوهره ونزل يبيعها، راح لاول تاجر ذهب عايز يبيعها، قال له عايز ابيع الجوهره، قال له يا عم ده حته ازازه فالصو، فالصو يا ظلمه يا نصابين. خدها وراح للي بعده، قال له يا ابني ده حته فالصو، انت نصاب وضلالي وكلكم ضلاليه. راح للي بعده اللي بعده يشتم في يومه، يقول له يا ابني ده فالصو. اخر جواهر جي، عارف ان الراجل ده مش فاهم حاجه في الجواهر، قال له الجوهره بتاعتك عينها في الخزنه عندي، اقعد معايا اسبوع، لان اخر اسبوع بيجي واحد غني جدا هو اللي بيشتري الجواهر الغاليه دي قوي. وكان التاجر هدفه ان صاحبنا يقعد معاه يفهم الجواهر قيمتها بناء على ايه. فضل صاحبنا تحت حجه انه يحرص الجوهره بتاعته، حقيقه صاحب المحل بيها بيفتح الخزنه، بص على الجوهره قال ايه ده؟ ده فالصو. هو اللي عرف يا جماعه صراحة ده فالصو ولا اصلي؟ يا ترى صلاتنا دي فالصو ولا جوهره حقيقيه؟ يا ترى يا جماعه الفتن دي هي اللي هتبين انت اخ فالصو ولا انت اخ اوريجينال اصلي؟ انت اخت قايله للسقوط ولا انت اخت ثابته؟ طب ايه المزايا اللي هخرج بيها من الفتنه؟ اول ميزه ما هتخرج بيها انك هتشغل عضلاتك الايمانيه ضد مقاومه، هتقوى، ايمانك هيزيد. تاني ميزه انك هتخرجي من الفتنه دي سبيكه الذهب خالصه، سبيكه الذهب طاهره. فتخرجي، عشان كده الاخوه لما تيجي تقول لي احنا ليه عشنا في الواقع ده؟ يا ريتنا كنا عشنا في واقع سهل. اقول لهم يا بختنا يا جماعه، ده انا بحسد نفسنا على ان احنا عشنا في الواقع ده، بس يا رب ثبتنا يا رب، يا رب ثبتنا يا رب، يا رب ثبتنا على دينك، يا رب ثبتنا على دينك وعلى طاعتك. يقول لي طب ايه بقى اللي في الواقع ده بقى تحسدنا عليه؟ هقول لهم يا جماعه لان الواقع ده فرصه مهوله، اللي هيثبت في الواقع ده وهيبقى ملتزم بحقه حقيقي وهيشتغل لنصره الدين ده ان شاء الله مع الانبياء في الجنه. ده فرصه، امتحان صعب شويه بس يعني بالظبط كده، الامتحان ده سهل بس هتاخد بيه ثانويه عامه، انما الامتحان ده صعب ولكن هتاخد بيه دكتوراه. انا فرحان الامتحان صعب لان انا اخد بيه دكتوراه، بس بقول يا رب عيني واعرف احل واعرف اجاوب. اهو بالظبط يا جماعه الامتحان اللي احنا في الوقت ده امتحان دكتور.

فتن الذين من قبلهم. انا ياما فتنت، مفيش حد ما امتحنش، مفيش حد دخل الطريق ده وما امتحنتوش، مفيش واحده منكم ولا واحد منكم قاعد قدامي دلوقتي ولا هيسمع الكلمه دي في يوم من الايام الا ولازم يوصل نفسه ان ربنا يمتحنه. يمتحنه يا ترى الامتحان هيجي فين؟ الله اعلم. يا ترى السؤال هيجي في ايه بالظبط؟ الله وحده يعلم. كل واحد يناسبه امتحان من انهي نوع، انما الامتحان جاي يا جماعه، جاي جاي. مفيش ملتزم ولا ملتزمه في التاريخ الا وربنا امتحنهم. في ناس طلعوا من الاولياء والصدقين، وفي ناس طلعوا من الكاذبين والمنافقين. احنا في سوره العنكبوت السوره المكيه الوحيده اللي ذكر فيها لفظ النفاق، السوره المكيه الوحيده التي ذكر فيها لفظ النفاق هي العنكبوت. لفظ النفاق دي بعد كده في السور المدنيه، كان سوره العنكبوت بتقول اوعوا ملتزمين تفتكروا ان انتوا كلكم ملتزمين، ده انتوا فيكم ناس عند ربنا اسمهم منافقين، ده انتوا فيكم ناس منافقين ولكن فاكرين نفسهم ملتزمين. يا جماعه الالتزام الحقيقي هو ده اللي الموضوع اللي سوره العنكبوت بتتحدث عنه. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الذين صدقوا كلمة الذين تدل على الرسوخ، يعني في النهاية الامر سيقول الى واحد من اثنين، الذين صدقوا والكاذبين. الكاذبين ده معناها مش يعني واحد كذب مرة، لا ده واحد امتحن 100 مرة وطلع كذاب في 100 مرة. امتحنت في حجاب امهات المؤمنين وما قدرتش، وامتحنت او في الحجاب الشرعي السليم وما قدرتش، وامتحنت في الدعوة الى الله ما اشتغلتش، وامتحنت صحبة صالحة واتنفسنت، وامتحنت في طلب علم وما كملتش، وامتحنت في العبادة وما عبدتش، وامتحنت في رمضان وما سبتتش، وامتحنت في عشر ذي الحجة اللي جاية وما اجتهدتش. ايه ده؟ في الاخر كاذبين، ده ناس بتتكلم وخلاص. يبقى الامر سيقول في النهاية الى ان ناس راسخة في الصدق وناس معلمة بالكذب والعياذ بالله. فلا يعلمن الله، علم الله يعلم من قبل ما نفعل، ولكن ده علم اظهار بقى، يعني ظهر حقيقه كل واحد. عشان كده في قراءه ثانيه في الايه هنا، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قال لك يعني ايه فلا يعلمن؟ قال لك يعني ربنا هيبين حقيقه كل واحد قدام نفسه. يعلمن يعني ربنا هيطلع حقيقتك قدام نفسك. يعني الفتن اللي بتحصل دي ما هي الا انت كنت من كذا سنه فاكره انك ملتزمه، فترتبت ظروف، طلعت ايه بقى؟ طلعت راجل، طلعت بطل من ابطال الدين، طلعت ثابته. فكل واحد فينا اتفضح قدام نفسه، بان قدام نفسه خلاص. يبقى ربنا هيبين لك حقيقتك قدام نفسك. عشان ايه؟ عشان تشوفي حقيقتك واختاري هتصلحي ولا مش هتصلحي، هتتربي وتغيري ولا مش هتتغيري. الحاجه الثانيه فلا يعلمن، فلا يعلمن يعني امام الناس، يعني كل واحد ربنا يكشف حقيقته قدام الناس، بحيث ان يعني ايه لا يخدع. يعني ممكن واحد عامل نفسه صالح وهو مش صالح ولا حاجه، فلا يخدع احد في احد، لا يخدع احد في احد. فيعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. امتحان صعب جدا، ودي العاقبه بتاعته. يا ترى انت صادق ولا كذاب؟ يا ترى انت صادقه ولا كاذبه؟ يا ترى يا جماعه من تقييمك لنفسك السنين اللي فاتت انت ايه؟ انت فين عند ربنا سبحانه وتعالى؟ لازم نقيم يا اخواننا. ودي فايده عشر ذي الحجه اللي جايين باذن الله سبحانه وتعالى. عشر ذي الحجه اللي هيبداوا الاثنين الجاي او الثلاث الجاي باذن الله سبحانه وتعالى، ان نقف مع نفسنا ونشوف ونطيب كل اللي فات، ونشوف احنا صح ولا غلط، احنا ماشيين صح ولا ماشيين غلط. ام حالنا يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. الذين يعملون السيئات هنا على قولين، الذين يعملون السيئات هو عموم العصاه. يبقى هنا الايه دي بتكلم الشباب العاصي وبالكلام، ان يسبقونا يعني ان يتمتعوا بالمعصيه دون ان تدركهم العقوبه. لو انت اتمتعت بالمعصيه قبل ما ربنا يعاقبك يبقى انت سبقت ربنا والعياذ بالله. كان ربنا هيعذب العاصي بالمعصيه مرتين، هيعذبه بها عشان ينالها، وهيعذبه بها بعد ما ينالها، وهيعذبه بها بعد ما ينالها. فطريق المعاصي طريق كله عذاب يا جماعه، طريق كله عذاب. سبحان الله العظيم، كنت بتدبر في نظره اهل الكهف للمعصيه، فلقيتهم بيقولوا لقد قلنا اذا شطط شطط، جنون المعصيه دي جنون. وبعد كده بيقولوا واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله. قسم العزل في مستشفى الجامعه ده اللي هو الناس اللي ايديها بتعفن او رجلها بتعفن بسبب الغرغرينه، فبيعزلوهم عما يشوفوا هيبتروا الاطراف ولا هيعملوا ايه. فالعزل ده عفن، يبقى المعصيه جنون، المعصيه عفن. بعد كده في اخر القصه ولن تفلحوا اذا ابدا، يعني المعصيه دي خيبه. فناس بتبص ان المعصيه جنون، المعصيه عفن، المعصيه خيبه. الناس شايفه صح يا جماعه؟ انت شايفه صح؟ انت شايف صح؟ ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا يبقى الشاب اللي بيعصي ربنا او البنت اللي بتعصي ربنا ما تفتكريش انك هتسبقي ربنا. العقوبة هتنزل، هتنزل في لحظة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب الناس كان كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. يعني ايه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم؟ بيلوم الجيش واقف على طرف البلد اهو، الليلة هيدخل يذبحكم كلكم، الصبح هيدخل يذبحكم كلكم. ايه الجيش ده؟ الموت وعقوبة الذنوب والمعاصي. عشان عليه الصلاة والسلام كان يقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. يعني أقرب، يعني ممكن الخطوة اللي انت جاي تخطيها جاي إذا بتخطيها عشان مشوار في الدنيا تلاقي نفسك في الجنة أو في النار، تموت فجأة. لو انت مت على طاعة تدخل الجنة، لو مت على معصية تدخل النار. النبي كان بيرسخ في النفوس قضية موت الفجأة، وقضية ان ممكن الانسان يموت في اي لحظة، وقضية ان يتلحق يا ما تلحقش، يا تلحق يا ما تلحقش. فقضية ان يسبقون دي مسابقة، انت في مسابقة يا من تعصي الله بينك وبين عقوبة الذنب، يا تلحق انك تتوب يا الذنب يقوم جايبك ومنكل بيك. كلمة ان يسبقون دي كلمة ترعب القلب الحي، ترعب العاطي لو فهمها. كأن بالظبط سهم العقوبة انطلق من السماء وجاي عشان يعاقبه في دنيته ويناله في دنيته، وهو بيجري. يا ابني اجري على التوبة، يا تلحق تتوب يا العقوبة تسبقك. يا ابني انت في مسابقة مع الاثر الدنيوي للمعصية. امبارح كنا في جولة على القهوة، كنا في جولة على الـ على الـ على الـ على القهوة، فشاب من الشباب لقيته جاي لي بعدها بيقول انا عملت كبيرة، معصية كبيرة او في الـ من المعاصي اللي في القرآن، يعني دخلت معصية معينة كده. بيقول لي من يوميها انا مش عارف انام، بيقول لي من يوميها اجي انام اخاف احسن اموت، مش عارف انام. انا اؤمن بالله ما عرفتش اعرف ان انا نايم، وحسيت ان الناس كلها نايمه، قلت طب لو مت مين هينقذني؟ مين هيعمل لي حاجه؟ بيقول لي ايش قلبت شغلي بالليل مش بالنهار عشان لما اجي انام احس ان في حد صاحي. يا جماعه انا بسمعه قلبي كبدي بيتفرم عليه، بقول له ابني نفسك بتستغيث بيك، يا ابني توب وارحم نفسك من اللي انت فيه. شاب تاني وانا بكلمه برضه على القهوه لقيته بيجري ورايا بعد ما خلصت الجوله، بيقول لي لو سمحت. بقول له بايه؟ بيقول لي انا كل ما اروح حته اسمع صورة قاف، وواحد صاحبي حلم ان انا مش عارف. المهم يعني من غير تفاصيل، يعني هو انا هو في ايه؟ هو قصده يعني هو معناه ان انا هموت ولا ايه؟ قلت ايه ده؟ انتوا خايفين؟ انتوا يعني مش عايزين تفوق ليه؟ مش الشباب بيتاثر بس مش عايز يتغير، مش عايز ياخد قرار، مش عايز يتغير. قلت سبحان الله العظيم. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا؟ المعنى الاول فيها اي العصاة والعاصيات. يسبقونا قلنا كلمة ترعب، ترعب يا اخوانا والله العظيم. الشباب متقطع من العقوبات، اوعوا تتضحك عليكم قدام بعض. كل واحد في حياته مصيبة ومخبيها ومش قادر يقولها، ما بيقولهاش غير لما يجي واحد مثلا يجي يفتح له قلبه. يعني لما طلعنا ايامنا الحلوة كنت اقعد مع شاب على قد ما اقدر لوحدنا، اقعد معاه يفتح لقلبه، الاقي حياته فيها مصايب وكوارث يا اخوانا والله العظيم. ما في عاصي متهني، كلهم في مصايب. ان يسبقونا معناها ان عقوبة المعصية بتجري عليه، وهو الساذج مش فاهم بيجري على المعصية، مش فاهم. يا ابني اجري على التوبة، الحق يا ابني قبل ما العقوبة تنزل عليك. فده المعنى الاول. المعنى الثاني، الذين يعملون سيئاتنا هم اهل الباطل الذين يعذبون الملتزمين والملتزمات ويفتنون في دينهم. وجات هنا مضارع مستمر يعملون، وجات السيئات جمع، كانهم قاعدين يشتغلوا ليل نهار عشان ينوعوا وسائل تعذيب وفتنة الملتزمين عن طريق الدين. فربنا بيقول لهم اوعوا تفتكروا انكم هتغلبوني، ان يسبقونا مش هتسبقوا ربنا. ما تفتكروش لانكم قادرين على الملتزمين يبقى انتوا قادرين على رب الملتزمين. المعركة لم تنتهي بعد. ولا يغلبن مغالب الرحمن، ولا يغلبن مغالب الرحمن. انتوا بتحاربوا ربنا مش بتحاربوا الملتزمين والملتزمات. واللي هيرد، اللي هيرد عليكم ربنا ومعركتكم بينكم وبين ربنا. يبقى ده تهديد ليهم. ربنا بيقول لهم مش هسيبكم، ربنا بيقول لهم لن تنتصروا على الله، ساء ما يحكمون. الانسان اللي بيحسب انه يمشي في طريق المعصية ايا ما كانت وربنا هيسيبه، ساء ما يحكمون. ده حكم حكم سيء قوي وحكم خاطئ جدا وهينال العقوبة. نقف عند الاربع ايات دول باذن الله سبحانه وتعالى. ويبقى ان شاء الله اخواننا الكرام ان شاء الله المرة بقى المرة رقم 6 ان شاء الله باذن الله من اول اية 5، من اول اية 5 باذن الله سبحانه وتعالى. يعني عايزين بقى ان شاء الله باذن الله، يعني عايزين ان شاء الله باذن الله نبقى عارفين برضه المرة الجاية عشان عشان نعيش فيه. شعار المرة الجاية: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. شعار المرة الجاية من آية 6: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. خلاص التوصيات السريعة بتاعتنا بقى اللي أنا عايز أقولها لكم. أول حاجة طبعا اللي معايا الوقت هما الدفعتين، دفعة أولى ودفعة تانية، لأن ده مادة حفاف في الآخر وأنا عايز أشوف مذكراتها. عايز طلبة أولى يعملوا مذكرات وطلبة تانية يعملوا مذكرات. يا جماعة أنا عايز طلبة أولى، يعني لأن طالبات تانية ما شاء الله مجتهدات، فممكن يخلوا بتوع أولى يناموا. لا، أنا عايز مذكرة أولى غير مذكرة تانية، عايز مذكرة أولى غير مذكرة تانية يا جماعة. خلاص عايزين نشوف سنة أولى بقى والمواهب بتاعتها، ودي نقطة مهمة جدا. دكتور محمد جود أكلم الدفعة بتاعة سنة أولى على اكتشاف المواهب بتاعتهم، لأن أنتوا عارفين إن توزيع درجات في المعهد 60% على امتحانات سنة، 20% على الامتحانات الدورية اللي هو الامتحانات اللي كل أسبوع كل أسبوعين كده، 20% على روح تقسيمة الورش، تقسيمة الورش لأن السنة الأولى لسه هنقسمها ورش كمان، 20% على روح الفريق اللي هي التكاليف اللي هيكلف بها الورش سواء بأبحاث أو بجولات دعوية، 20% كده 100%، وفي 5% مستوى خاص. يعني إيه مستوى خاص؟ على النشاطات الخاصة والمواهب الخاصة بتاعتكم بقى. يعني هيطلع مثلا في دفعة سنة أولى في بنات بيعملوا تصميم، في شباب بيعملوا مقاطع مونتاج، في بنت مثلا نشاطات دعويه. كنت لسه بكلم دفعه الثانيه دلوقتي في درس العظيمتان، كنت بقول لهم 10 ذي الحجه جايه اهو، وروني بقى ما ده درجات التقييم المستوى الخاص، مين فيكم هتتعاون مع كذا طالبه ثانيه في الدفعه بتاعتها وهينزلوا جولات كل يوم في 10 ذي الحجه منهم لنفسهم. المستوى الخاص ده اللي هو اللي بلا تكاليف، اللي بلا تكاليف، الجولات اللي بلا تكاليف، النشاط الدعوي اللي بلا تكاليف. فمين بقى اللي هيعملوا النشاطات الدعوية في نشر قضية عشرة الحجة على النت كله وفي الدعوة إلى الله في العشر بدون تكاليف؟ مين المجموعة اللي هتتلم وتعمل يوم إيماني؟ يعني مثلا أنتوا طالبات أولى أو طلبة أولى 7-8 يجمعوا نفسهم ويقولوا هنعمل يوم إيماني، ويستأذنوا من إدارة المعهد بحيث أنهم يرتبوا لهم غرفة ويعملوا بقى إيه دعوة للإيفنت ده. أيوة قودوا أنتم، خلوا عندكم شخصية، هو يا إما شيخ يا إما الدنيا تقف. انا عايز اشوف حتى لو 3-4 من اصحابكم بس اللي جم في الايفنت ده ورتبتوها جزء منه سماع شريط مثلا او جزء من درس عن كذا، وجزء من الليله الايمانيه ديت هنسمع مقطع، وجزء من الليله الايمانيه ديت هنتدارس صوره مثلا ونقوم نصلي بيها ايا ما كان الترتيب ايه، وجزء مثلا مسابقه عشان يبقى فيه ترفيه وجزء ترفيهي واجتماعي ايا ما كان في ايه، وجزء منها مثلا يبقى يعني يا جماعه القضيه قضيه عايزين نعرف موهبكم ايه. فمساله المواهب بتاعتكم ان شاء الله اتمنى التواصل مع الاداره. دكتور محمد عبد الرحمن، يعني انت ودكتور محمد جوده بقى المفروض تعملوا لنا احصاء للناس اللي عندها مواهب حقيقيه في سنه اولى. ابداوا عبروا عن نفسكم شويه يا جماعه. المفروض ان دكتور محمد جوده ودكتور مع طلبه وطالبات اولى وهيبداوا يسمعوا مشاكلكم انتم ويكلموكم فيها ويناقشوكم ازاي تستثمروا مواهبكم في الدعوه الى الله. فركزوا معانا يا جماعه، الموضوع كبير. معهد القران الدعوي مش مادتين ثلاثه بيدرسوا، المعهد القران الدعوي ده تربيه وبناء حياه، فلازم تفهموا هذا الامر ان شاء الله. دي نقطه المواهب، ركزوا بقى. اختنا الاخت امال في سنه ثانيه تواصل الاخوات معاها، وعندكم دكتور محمد عبد الرحمن ودكتور محمد جوده اخواننا يتواصلوا معاهم في الشباب يعني في سنه اولى في النقطه دي باذن الله في السكاشن والمحاضرات. النقطه الثانيه يا جماعه، درس الجمعه الجايه هيبقى ذو الحجه كنترول فليكس، ده درس طبعا هيبقى في المسجد وعلى النت ان شاء الله. عايزين نشوف جولاتكم على الدرس ده، عايزين نشوف نشاطات درس الجمعه بتاع المسجد، نعمل ورش بس مالهاش دعوه بورش المعهد. ورش المعهد دي فرق عمل داخليه من دفعه اولى ودفعه ثانيه بتنفذوا فيها تكاليف المعهد مع بعض، انما احنا عايزين نعمل ورش دعويه عامه بقى بعد درس الجمعه. فاتمنى ان اخواننا يعني ايه يبقوا مستعدين لهذا الامر ومستعدين لمساله الورش كويس جدا باذن الله سبحانه وتعالى. واخواتنا في سنه ثانيه اللي كانوا بيقودوا مساله الورش السنه اللي فاتت في الدرس العام يبداوا يوظفوا ناس من سنه اولى معاهم ويصعدوا كوادر من سنه اولى معاهم. انا عايز يا جماعه نبقى فريق واحد وروح واحده بتوع سنه اولى يفهموا عليهم. يعني في سنه ثانيه عندنا في المستشفى يقول لك ايه، في نايب سينيور ونايب جونيور. يعني ايه نايب سينيور ونايب جونيور؟ نايب سينيور يعني نايب كبير، نايب جونيور يعني نايب صغير. الاثنين نواب، الاثنين طلبه، بس ده اكبر من ده، فما ينفعش الجونيور يدعى للسينيور. ف